الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب باب وجوبها، يعني صلاة الجماعة والحث عليها. ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا النص الذي سمعناه مع زيادة: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث مع أحاديث أخرى سنسمعها الآن في باب وجوبها، وجوب صلاة الجماعة. وذكرنا بالأمس أن دلالته على الوجوب ظاهرة، مع أن بعض أهل العلم أولوا هذه أو هذا النص وقالوا إنه لا يدل صراحة على الوجوب، وإن كان فيه حث على صلاة الجماعة لكن قالوا ليس فيه دلالة على الوجوب، وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه لا يفيد الوجوب. ولكن هذا النص بهذه المقدمة العظيمة المخيفة، وهي وصف المتخلف عن الصلاة بأنه من زمرة المنافقين، يكفي فيها الزجر عن ترك هذه الفريضة الواجبة وهي صلاة الجماعة، وألا يتشبه المسلم المؤمن بأولئك الذين قد حكم الله عليهم بصنيعهم بما فعلوه بأنهم في الدرك الأسفل من النار. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة أو بعدها بهم أراد أن يفعله من باب الوعيد والباب العقوبة لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وأنه لم يمنعه من ذلك كما في رواية أحمد إلا ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. أشرنا بالأمس إلى الحكمة من صلاة الجماعة. أولا لابد أن نذكر لأن المسألة هنا ذات شقين: صلاة الجماعة من حيث هي، والصلاة في المساجد، صلاة الجماعة في المسجد. يعني أولا إن صلاة الجماعة سواء كان حاضرا أو مسافرا في جماعة في قوم في بلدة بعيدا قليلا عن المسجد أو في بيته أو في السوق، صلاة الجماعة من حيث هي هذه واجبة. هذا الذي عليه المحدثون أو كثير من المحدثين وعليه المحققون. وصلاة الجماعة في المساجد وهو لزوم المساجد وإحياء المساجد وإعمار مساجد الله أيضا واجبة، يعني حضور المساجد وإقامة الجماعة فيها أمر، وإقامة الجماعة من حيث هي ولو لم تكن في المساجد شيء آخر. إذن فصلاة الجماعة واجبة ولزوم المسجد وإحياء المساجد ووجود في كل حي أو قبيل أو عشيرة أو جماعة أو كذا مسجد تقام فيه الصلاة ولا بد من إحيائه هذا أمر آخر، وهذا شيء واجب. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا يعني بعض أهل العلم يقول أو بعض الناس الشيخ الشوكاني يشير إلى أن الجمهور قالوا إن صلاة الجماعة سنة وذكروا أحاديث سيأتي بعضها سنة ولكنهم جميعا حتى الذين يقولون إنها سنة يقولون إنها سنة مؤكدة لا يتركها إلا محذور يعني من خذله الله وحرمه الخير والأجر أقل ما فيه أقل ما فيه ولكن الظاهر من مجموع الأحاديث التي ذكرها الشيخ منها هذا والتي سنذكرها ومن مجموع من إجماع الصحابة من فعل الصحابة إجماع الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه ولعل الشيخ يذكره في الحديث الثاني يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق إذن فمن صفة المنافقين هو التخلف عن الجماعة فمن يرضى لنفسه أن يكون ممن يعني من أصحاب هذه الصفة وإخواني أنا في نحن قبيل الصلاة يعني أو بعدها قبيلها وبعدها صلاة المغرب هذه وبعد أن صلينا ثم أعلن المؤذن الصلاة على الجنازة أمر يعلمه كل مسلم ولكن التفكير به نحن الليلة في هذه الليلة يعني في هذا الوقت وقبله من يعني فيه نوع من يعني زيادة في حر في الجو فيه طيف قليل فيه رطوبة الإنسان يشعر بها يتضايق قليلا عندما أعلن عن أذان الجزم عن صلاة الجنازة يعني من يسده وسيذهب به إلى تلك الحضرة بيته لو تصورت أيها المسلم فقط يعني دعك من الحساب والعقاب على الأعمال لكن مجرد وجودك في هذه الحفرة وبك حياة تحس بها يقول ليس يعني ما لبيت أو بيت إيش بميت إيلامه ما لجرح بميت إيلامه لا أنت ستعود ونحن جميعا نؤمن لأن الإنسان إذا مات ووضع في قبره بعد أن يموت بعد أن تصعد روحه تخرج روحه يبدأ معه حياة أخرى حياة برزخية إذن فهو في حياة وهو يحس وهو يعاقب وهو يحس في هذه الحال فقط مجرد وجوده في تلك الحفرة وعليه التراب هل يتحمله جسمه؟ هذا فقط بصرف النظر عن العقاب والحساب وترك الواجبات إلى آخره يتخيل الإنسان أنه مهما طال عمره مهما طال عمره ومهما عاش في هذه الحياة مصيره إلى هذا المصير فليتذكر أول خطوة هذه ثم ما بعدها من الأهوال ومن العقاب ومن الحساب الذي لا يعلمه إلا الله وقد ذكر بعض معالمه وبعضه وحذر منه والخلاص منه بإذن الله وبحول الله وقوته قد جاء به شر الله وهو يسير على من يسره الله عليه تؤمن بالله حق الإيمان وتعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتك وتتعلق وترجو ربك أن يغفر زلاتك وأن تبتعد أنت عما يؤدي بك إلى العقاب وعندئذ سيكون ذلك الحال هذا الأمر المخيف هذه الحفرة التي تكون فيها توقع فيها وأنت حي أنت تحس لابد أن تحس فيه إحساس في حياتك هذا وما بعده إلى آخره كله يهون لأن الحياة عندئذ بفضل الله وبرحمة الله وبعفوه عنك وبمغفرته بسبب عملك الذي جعله الله عملا لك صالحا ستتحول هذه إلى روضة هذه الحفرة روضة من رياض الجنة فاعمل لهذا المصير إما أن تدخل في حفرة من حفر النار نسأل الله العفو والعافية أو أن تسير إلى روضة من رياض الجنة تبقى فيها إلى أن تقوم الساعة وترى مقعدك في الجنة وترى مقعدك في النار لو لم يعني تعمل بكذا فتشكر الله يعني فتحس بعظيم الأجر وعظيم المنة سبحانه وتعالى عليك أن يعني أنجاك من ذلك المقعد وأن هيئ لك هذا المقعد في الجنة كيف يكون هذا للمؤمن بالالتزام بما أوجبه الله عليه والحرص على ذلك والابتعاد عما حرم الله هذه يعني خطرت بالبال ونحن عندما قال الصلاة على الأموات نحن سنكون يوما في هذا الموقع وليحفظ كل واحد حسابه هذا الذي سيؤول إليه قال عمره قال الزمان به أوقفه إذن فلنحاسب أنفسنا ونحرص كل بما نستطيع بكل ما نستطيع أن نعمل الأحوط في حياتنا من حيث الالتزام بما أوجب الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني في مسألة وجوب الجماعة أو الجماعة الجماعة بماذا شرعت الشرع الشريعة الإسلامية عموما بلا خلاف بين أهل العلم جميعا أن الأحكام الشرعية سواء كانت عباداتها أو معاملاتها، الأحكام الشرعية الشريعة بأحكامها بعباداتها ومعاملاتها التعامل مع الناس، كل الأحكام الشرعية جاءت لحكم ومصالح تتعلق بالعباد. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، لا يعني لا يحتاج إلى شيء منه، إن الله غني عن العالمين، ولكن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالخير كل الخير، والحكمة يعني والمصلحة إنما جعلت في هذه الأحكام الشرعية من أجلك لأجل مصالحك أنت أيها المؤمن. فرضية صلاة الجماعة، وجوب أو حكم صلاة الجماعة أو مشروعية، هي مشروعة باتفاق أهل العلم مشروعة، وأقل ما قال فيها بعض أهل العلم أنها سنة مؤكدة، تاركها يكون تاركا لخير كثير، بل هو إذا أصر أو يعني استمر على ذلك فإنه مخذول منبوذ مبتعد عن خير كثير وساقط العدالة. وساقط العدالة إذا عرف عنه أن الناس في الحي أو في البلد أو في القرية أو في كذا إلى آخره يواظبون على المساجد وصلاة الجماعة وفلان لا يحضر، كيف تكون نظرة الناس إليه؟ تسقط عدالته، لا يثقون فيه. إذن فهذا يعني أكبر دليل أو من الأدلة الظاهرة على أن هذا الإنسان محروم، وأنه يخشى أن يكون من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني تكون صلاة ثقيلة عليهم وأثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحكمة من صلاة الجماعة، من مشروعية صلاة الجماعة، من الحكم الظاهرة فيها يعني التوادد، التراحم، التعارف، الألفة، التكافل الاجتماعي، الالتقاء، معرفة الناس بعضهم من بعض مع بعض لتفقد أحوالهم، هذه حكم ظاهرة. وهناك حكم أخرى كثيرة. ونبه إلى شيء، نحن والحمد لله المسلمين الذين يعتقدون هذا، ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن كل مسلم إن شاء الله يعتقد ذلك ويعمل به، حتى يعني أقل ما فيه أنها يرى أنها سنة مؤكدة لا يتركها، لا يتركها خير لا يتركها. في هذا الزمان خاصة، وتكلموا في زمان هذا وفي أحوال الناس في معايشهم في اجتماعهم، كلنا يعني نلاحظ أن الناس الجيران مع بعضهم البعض، كم مرة يلتقي الجار مع جاره في هذا الزمان، كم مرة يلتقي الجار مع جاره، كم مرة يراه في يعني البيت بالبيت، الباب بالباب، يعني إذا كان شوك الباب بالباب كذا بينهم مترين أو أقل، إذا كانت بيوت مستقلة كذلك ما هناك مساحة، إذا يعني في يمر الشهر يمكن والشهرين ما رأى إذا لم يكن هناك اتصال بالمسجد. كثير من الناس في المجتمعات التي لا تعرف صلاة الجماعة ولا تهتم بها يمر يعني يمكن أيام أشهر وسنين ولا يعرف جاره ولا يلتقي به، وربما إن رآه من بعد قد يقول له صباح الخير، وإلى السلام ما يقولون يعني صباح الخير ولا يقول له أو مساء الخير. لكن صلاة الجماعة التي فرضها الشرع للمسلمين فيها هذا الرابط القوي الذي مهما كان مشاغل الناس كثيرة، مشاغل الناس كثيرة وحياتهم الآن في هذا الزمان يعني فعلا مفرقة، يعني تجد لأن هذا داخل البيت الواحد، داخل البيت الواحد يأتي الابن الموظف أو الأب في يعني مع أبنائه الصغار إلى آخره، إذا لم يكن له برنامج معين يجلس معهم في وقت إفطار أو غداء أو عشاء أو كذا يرتبه ويجلس معهم لا يجلس، لأنهم يذهبون مثلا إلى المدرسة وهو ما يزال في شغله إما نائم بعد صلاة الفجر أو كذا، أو يكون سبقهم إلى العمل ويأتون متأخرين ويأتي هو متقدم أو العكس إلى آخره، ففي البيت الواحد يلتقون. لكن هناك وسائل جعلها الشرع لالتقاء المؤمنين مع بعضهم مع بعض، ولتعارفهم بعضهم مع بعض، ولتآلفهم ولتكافلهم ولتوادهم، ومنها صلاة الجماعة. لو تركت لزاد التفاقم، تفاقم الفرقة التي هي بين الناس، ونسأل الله العفو والعافية. فصلاة الجماعة نقول المحققون من المحدثين ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأوزاعي وغيرهم من الأئمة يرون أنها واجبة، أنها واجبة. ومن أدلة وجودها هذا الحديث وما ذكره كما يقول الشيخ الشوكاني ونسبه إلى الجمهور، إلى أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، وعليه يعني بعض الاعتراضات التي ذكرناها في اللقاء الماضي وذكرنا الجواب عليها، هذه كلها لا تصلح موانعة من دلالة هذا الحديث على وجود صلاة الجماعة. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر أدل وأقوى في الدلالة على وجودها سنسمعه الآن. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان كما سمعتم فيهما أقوى دلالة على وجود صلاة الجماعة. رجل أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ورجل أعمى هو ابن أم مكتوم كما في الرواية الثانية، يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له في أول الأمر، ثم لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ يعني الأذان لصلاة الجماعة. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الله مستعان. فأجب، أمره بإجابة الداعي عندما يقول: حي على الصلاة، يعني هلم تعال، إذن يجيب. فأجب، هذا أمر بالإجابة، بإجابة المنادي للصلاة، إذن والأمر للوجوب. وفي رواية في حديث عمرو بن مكتوم ابن أم مكتوم، أو هو الرجل الأعمى الذي في الرواية الأولى، قال: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، يعني بعيد قليلا عن الناس أو عن الحي أو عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني. هناك قال يعني ليس لي قائد يقودني، وهنا قال لي قائد لا يلائمني، ولا تعارض بين الروايتين. هنا ليس لي قائد يعني يلائمني، وهنا لي قائد لا يلائمني، يعني الذي القائد الذي لا يلائمه وجوده كعدم، هذا فلا خلاف بين الروايتين. فقال لي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. بالنسبة للأعمى، فإذا كان أعمى ضرير، وفي رواية أنه يخاف الهوام والاتباع يعني نحوها في الطريق، وليس له قائد، ولم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية رخصة في صف الجماعة، فغيره من باب أولى. من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الجماعة، وهو دليل ظاهر قوي، وليس لي المخالف فيه أي جواب يمكن أن يجيء صحيح يمكن أن يجيء، الله سبحانه وتعالى عندما فرض صلاة أو ذكر صلاة الخوف ذكرها فرادة أو جماعة؟ جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة وليصلوا معك، إلى آخر الآية، وجعلهم طائفتين وقصر الصلاة، جعلها بصفة يعني أقل من ما هي عليه في المعتاد، فخففا من عددها ومن أركانها ومن كذا من أجل الجماعة. فقال أهل العلم: يعني لو كانت صلاة الجماعة ليست بواجبة، لو لم تكن واجبة، ما يعني ترك أو ما يعني رخص في ترك بعض أركانها من أجل أن تقام على هذا النحو جماعة، ولو لم تكن واجبة ما وجبت في هذا الوقت الذي الشديد، وهو وقت الخوف. فبين الله سبحانه وتعالى يعني لو كانت سنة، يعني سنة يجوز تركها ولا يعاقب على تركها، ما أوجب أن تقام جماعة في هذا الوقت الحرج الذي هو وقت الخوف. هذا دليل قوي ظاهر على وجوب صلاة الجماعة. نعم، الحديث هنا الذي معنا قوله ليس لي قائد، ذكرناه قوله فرخص لي أو فرخص له في أول الحديث، قال رخص له ثم تدعاه ونادى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن ما دام أنه يسمع النداء للجماعة فليس له أن يجلس في بيته يصلي، حتى لو كان كفيفا أعمى ليس له قائد. لكن أقول لهذا قال الشيخنا الحديث استدل به القائلون بأن الجماعة فرض عين وتقدم ذكرها، لكن في استدلال بهذا الحديث على هذا النحو قد يقال عليه إن هذا ضرير كبير وليس له قائد، فهذا يعني العذر الظاهر يعني عذر من الأعذار التي تبيح أو ترخص في صرف الجماعة حتى مع قول بوجوبها، لأن الجماعة واجبة نعم، لكن إذا وجد عذر فيجوز يعني صرفها لهذا العذر. ومن الأعذار قالوا المرض، من الأعذار المرض وإيش والمطر، ورد الحديث به إلا من مطر أو مرض. طيب هل العمى يعني وعدم وجود القائد إلى المسجد ألا يكون عذرا؟ وقد ورد معنا حديث هناك سبق معنا وسيأتي حديث عثمان بن مالك قال إنني ضرير وبيني وبين المسجد واد لا أستطيع في هوام وسباع وكذا، فأريدك وأرغب منك أن صلي في مكان في بيتي أجعله مصلى، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وصلى له في بيتي. هذا فيه كأنه قبل عذره. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قالوا إن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا لابن أم مكتوم عرف منه أنه يستطيع أن يصل إلى المسجد بنفسه، ها؟ ولو لم يكن له قائد، لأن كثير من المكفوفي البصر عندهم من القدرة على السير وعلى معرفة المكان الذي يريدونه ما يحتاجون فيه إلى قائد، فلعل هذا من ذلك النوع فلم يجد له رخصة. والعمى ليس هو بالضريعة ضره، نعم الله سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج، لكن فين؟ في ماذا؟ في الجهاد، لأنه الذي يحتاج فيه إلى رؤية وكذا، لكن أما سير إلى المسجد فيمكن أن يحصل منه من غير قائد. ولهذا حملوا هذا الحديث وقالوا ممكن أن يأتي ما دام يسمع النداء ويعرف الطريق فلا يحتاج إلى قائد، والضلاء ظلمة له والنور واحدة بالنسبة له، فما دام يستطيع أن يصل إلى المسجد وقد سمع النداء فلن يجد له عذر. وعتبان لعله وجد له عذر لأنه ذكر قال فيه السيل والمطر وكذا إلى آخره، فهذا عذر قبله منه لأنه طارئ، قال بيني وبين المسجد واد وفيه المطر وكذا، فالعذر هنا طارئ يذهب ويزول، ليس مجرد كونه كثيف وأعمى، لا بل وجود شيء حاجز يمكن أن يزول. فبين له أنه في حالة في عدم تمكنه من الذهاب للمسجد له أن يصلي في بيته. نعم من الأدلة أيضا، نعم اقرأ حديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المكثر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد كبار المحدثين من الصحابة رضي الله عنهم، يحكي هذا عن الصحابة يقول لقد رأيتنا يعني رأيتنا رأيت أنا رأيتني نفسي والصحابة الذين كانوا معنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا الكلام ذكره في حديث طويل في قصة طويلة ذكرها الإمام مسلم وغيره، لعلها وسياقها بسبب واحد متخلف عن صلاة الجماعة، فساق عبد الله بن مسعود هذا الكلام، ويعني هي في مسلم قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. لما رأى أحد المصلين أو أحد الناس تخلف عن الجماعة قال هذا الكلام نصيحة للناس الذين حوله، فقال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن صلاة الجماعة كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لبللتم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم ساق هذا الجزء الذي ذكره الشيخ: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به جهادا بين الرجلين، جهادا يعني يعضد بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كلام المسعود الذي ذهب بعض الحنفية أو الحنفية في ذلك إلى قوله إن صلاة الجماعة سنة. واعلموا ان هذا الاصطلاح قولهم كونهم سنة يقولوا هي سنة هدى، سنة هدى يعني بحكم قريبة من الواجب، وان لم يصرح بانها واجب اذا فهي قريبة من الواجب عندهم. وكلام ابن مسعود يعني ظاهر بانها لا يجوز تركها، وان ذلك اجماع من الصحابة رضي الله عنهم انهم ما كانوا يتركونها، حتى ان الرجل الذي يعتبر معذور يؤتى به يهادى، يعني ما يستطيع ان يمشي بنفسه ومع ذلك يحرص على الاتيان الى المسجد في اداء صلاة الجماعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليهما. هذا الحديث، هذان الحديثان أيضا ساقهما المصنف تحت باب وجوب الجماعة والحث عليها. هذان الحديثان من باب الحث على الجماعة، إذ فيه بيان وجوب ولكنه حث عليها ببيان فضلها على صلاة المنفرد. فحديث ابن عمر يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد يعني الفرد ب27 درجة. وحديث أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليه. وورد عن أبي هريرة ذكر أنها 25 درجة، وكل الصحابة الذين رووا هذا الحديث قالوا 25 درجة. وذكر والذي ذكر 27 درجة هو عبد الله بن عمر في رواية. فالحديث مروي بروايتين بعددين 27 و20 درجة رواية ابن عمر. وصحت رويت أيضا عن أبي هريرة، وبعضهم قال أنها برواية يعني، لكن الصحيح عن ابن عمر هذا كما هو متفق عليه. نعم. أما غيره فروى بأنها 25 درجة. هل بينهما اختلاف؟ تلك ذلك قال 27 درجة وهذا قال 25 درجة، روايتان مختلفتان من حيث العدد، هذه 27 وتلك 25. أولا في هذين الحديثين دلالة على أن صلاة الجماعة خير وأفضل وأميز وأكبر فضل من صلاة الفرد، هذه واحدة. والمؤمن إذا عرض العاقل طبعا عن المؤمن، العاقل إذا عرض عليه الخير الكثير والأقل أيهما يختار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب، وهذه طريقة التشريع، من باب الحث على الخير مرة يأمر به ويتوعد على تركه، ومرات يعني يذكر فضله وخيره وأجره، ويعني فهو من باب يعني طريق الوعد والوعيد، يعني الحث والترغيب وأيضا الترغيب على الترغيب. هذا من باب الترغيب في الفعل الواجب، في باب الترغيب في هذا الفعل الواجب. فيقول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، أو في رواية رواية أبي هريرة ب25 درجة. نحن نعرض هذا على يعني أولا هذه قاعدة نعلمها ونؤمن بها، أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا وأعيننا ونتقبله ونعمل به، ولكن أيضا لا بد أن نستخدم عقولنا كذلك بفهم حكم يعني التشريع ومقاصده. عندما يعرض عليك واحد خلينا معلش نأخذ الماديات الدنيا، يعرض عليك واحد ريال مثلا و25 ريال و27 ريال، يقول لك يا ما تأخذ هذا ولا تأخذ هذا، بس الفرق انك تخرج من بيتك الى هذا المكان وتأخذ 25 او تجلس هنا ونعطيك ريال، بالله من يعني حظ يجلس في بيتك يعني هذه خذها، يعني مسألة سهلة يعني ميسوء يعني واضحة. فرق بين صلاتك وانت ستصلي، وهذا واجب عليك، لابد ان تصلي، لابد ان تصلي صلاة فريضة، واذا ما صليت خرجت من الملة. الذي لا يصلي الصلاة لا يغني من الله. أنت إذا ملتزم ووجب عليك أن تصلي الفرائض، لكن إما أن تصليها في بيتك فتكسب أجرا واحدا، وإما أن تخرج قليلا إلى المسجد فتكسب 25 درجة أو 27 درجة. أيها العاقل كيف تفرط في 26 درجة أو في 24 درجة من أجل خطوات تخطوها إلى المسجد؟ نعم. فالحديث الحديث ورد بهاتين الروايتين، اتفقوا جميعا يعني كلهم على 25 يعني كما قال الترمذي، وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27 درجة وهي في الصحيح. فهي روايتان، أيهما أرجح؟ بعضهم رجح وقال إن 25 هي أرجح لكثرة رواتها، لكن لا حاجة هنا إلى الترجيح، لا حاجة إلى الترجيح، يمكن الجمع، يمكن الجمع بين الروايات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها جمع. ترجيح يعني إيه؟ ترجيح يعني أن الأكثر الذين رووا 25 درجة هم الذين حفظوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما قال 25 درجة. وأما ابن عمر فإن كان ثقة عادل وهو الصحابي المشهور كذا، لكنه لكونه وحده قالوا نرجح أن الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هو 25 درجة، وأن ابن عمر وهم في ذلك فقال 27 درجة. هذا معنى الترجيح، لكن لا يلجأ إلى هذا ما دام الحديث